ولقد آتينا داود وسليمان سُلَيْمَانُ الله الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. ربنا يحفظك ويحفظ عليك. لا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب في عباد عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من فمكث غير بعيد Oh! يعبدون للشمس من دون الله ورجل خبأ في السماء تخفون وما تعلنون